أخبركم اختبار صغير إنه الترنيمة هي ممسوحة من هي كلمة الله، إذا كانت للصغار أو الكبار هي ذاتها. في قبل ما سافرت تركت لبنان شهر ورحت على عمان، قبل ما كنت مسافر كان في موج وخوف وفزع بقلبي وهيك متضايق، جمعة عم تمرق بشعة قبل ما سافر، وبتذكر كنا بالسيارة وبتقوم ماريان بتكون عم بترنم هيدي الترنيمة، هي لأولاد صغار بس عنيت لي كتير، بتقول يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كتيرة بتخوف وحاجات كتيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام. بس قالت لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول، بلشت أبكي أبكي أبكي متولد صغير، لأن هذا وعد حقيقي من الرب لإلي إنك تديني سلام. بقى هيدي الترنيمة منا للصغار، هلا إلي لكل واحد، أنا بعد حالي صغير ورح ضل، وهيدا وعود من الرب حب برنمه أنا وماريان. يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كتيرة بتخوف وحاجات كتيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام يفضل بقلبي على طول، أنا عارف إني ملائكتك حواليا مكتوب إن اسمي منقوش على كفا ليل ونهار إنت عينك عليا. يا ربي إنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كتيرة بتخوف في حاجات كتيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول، حتى ولو تهد الدنيا تحتي انا عارف ملائكتك حواليا مكتوب ان اسمي منقوش على كفاك.